بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، في هذا اليوم الأحد ورة شهر ربيع الآخر من السنة الثانية والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد هذا المجلس الذي يتمم فيه بعون الله سبحانه الكلام عن شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المؤلف رحمه الله في هذا التبويب المنبئ عن النهي عن الإقسام على الله عز وجل، والإقسام على الله سبحانه كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقسم المرء على ما أخبر الله به، كان يقول: والله لا يدخلن الله أهل الإيمان يوم القيامة، أو لا يعذبن الكفار، وما إلى ذلك مما أخبر به أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج فيه. والنوع الثاني أن يقسم على الله عن حسن ظن بربه وقوة في رجائه، وهذا لا بأس به أيضا، وعليه جاءت عدة أحاديث كما في الصحيح من قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه حينما قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والنوع الثالث وهو الذي من أجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، أن يكون الإقسام على الله عن سوء ظن بالله أو حكم عليه أو إعجاب بالنفس واحتقار للغير، وهذا قادح في كمال التوحيد الواجب، وقد يكون ناقضا لأصل التوحيد كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. والمقصود أن المؤلف رحمه الله لا يزال يبوب الأبواب ويعقدها في التنبيه على الألفاظ التي يتعين تركها صيانة للتوحيد مما يخدشه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جندب رضي الله عنه، فيه دليل على ما عقد عليه المؤلف رحمه الله هذا الباب، وذلك أن رجلا ممن كان قبلنا قال في حق آخر مسرف على نفسه: والله لا يغفر الله لفلان. فكان هذا سببا عياذا بالله لهلكته، إذ قال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف من الألية، وهي اليمين والقسم، ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. وشراح الحديث حاولوا توجيه هذا الحديث، فمما ذكروا أن هذا الرجل قد وقع منه أمر آخر مصاحب لهذا القول اقتضى كفره المقتضي لحبوط عمله، وقال آخرون إنما كان هذا حكم قائل هذه الكلمة في شرع من قبلنا، يعني أنه يكفر ويحبط عمله في شرع من قبلنا لا في شرعنا. وقال الطائفة الثالثة إن هذا الشخص إنما كفر وحبط عمله لأنه قال هذه الكلمة مستحلا. وظاهر لك أن هذه التوجيهات بينة البعد والتكلف، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الرجل إن كان ما صدر منه من هذا التألي على الله إنما كان عن حكم منه على الله لما يعتقده في نفسه من مكانة وحظ ورفعة، فلا شك أن هذا كفر مقتض لحبوط الأعمال الصالحة بالكلية. وإن كان ما صدر منه إنما كان عن سوء ظن بربه أو إعجاب بنفسه وتحقير لغيره، فهذا معصية عظيمة وكبيرة، ولكنها لا تصل إلى حد الكفر. ويبقى بعد ذلك أن الحبوط الوارد في الحديث حبوط جزئي لا حبوط كلي، فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن حبوط الحسنات على نوعين: الأول الحبوط الكلي، بمعنى أن تحبط كل الحسنات، وهذا لا يكون إلا بالكفر. والنوع الثاني الحبوط الجزئي، بمعنى أن تحبط بعض الحسنات لا كلها، وهذا قد دلت عليه طائفة من أدلة الكتاب والسنة، كقوله جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وكقوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن السلف الصالح رحمهم الله قد فسروا هذه الآية بأن بأن هذا الإبطال إنما هو بفعل المعاصي. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إن قيل بأن ترك صلاة واحدة لا يكفر به صاحبه، إلى غير ذلك من الأدلة. وفي الباب آثار عن الصحابة فمن بعدهم من السلف الصالح وعليه. فيقال إن قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وأحبطت عملك، المقصود بذلك مطلق العمل لا العمل المطلق، ويحمل إما على عمل الجوارح، فإن من أهل العلم من نص على أن الأعمال إذا أطلقت في النصوص إنما انصرفت أو إنما تنصرف إلى أعمال الجوارح، كما نص على هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. أو يقال وأحبطت عملك، أي العمل الذي كان معجبا به، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. المؤلف رحمه الله يميل إلى أن حديث أبي هريرة هو بمعنى حديث جندب، وأن القصة واحدة، والأمر محتمل، قد تكون قصة واحدة وقد يكون هذا شخصا آخر، لأن الذي جاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أمر بهذا القائل أن يذهب به إلى النار وذاك إلى الجنة، الوعد والوعيد هنا مختلف وإن كانت المحصلة واحدة. والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان خطر اللسان، وأن كلمة واحدة قد تكون سببا في هلاك العبد، رب كلمة لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما صح هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا قرب الجنة والنار من العبد، يعني قرب أسبابهما، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالله الله بحفظ اللسان عن إطلاقه في كل كلام، فلربما كان هلاك الإنسان بسبب كلمة واحدة عياذا بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، المراد بذلك أن لا يجعل الله شفيعا للانتفاع من أحد الخلق، بمعنى أن يكون الله عز وجل وسيلة للعبد إلى غيره، وذلك أن شأن الله أعظم، الله جل وعلا هو الذي يشفع إليه وليس يستشفع به إلى غيره، الله عز وجل هو ذو الطول، هو الغني، هو ملك الملوك، هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فكيف يجعله العبد شافعا له عند أحد من الخلق، والعادة جارية بأن الشافع دون المشفوع إليه في المكانة والمنزلة، حق الله عز وجل أعظم وشأن الله أكبر من أن يكون كذلك. وفي هذا الباب تنبيه على وجوب تعظيم الله سبحانه، وأن على المسلم أن يقدره قدره تبارك وتعالى، كما فيه التنبيه على اجتناب الألفاظ التي تخدش في كمال تعظيم الله جل وعلا، وتقدح في كمال التوحيد الواجب، وهي الألفاظ التي فيها تنقص لله تبارك وتعالى وهضم لجناب ربوبيته جل وعلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. حديث جبير هذا المخرج عند أبي داود وغيره، قد حسنه غير واحد من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وضعفته طائفة أخرى، ولكن المعنى الذي دل عليه وأرشد إليه صحيح لا شك فيه. هذا أعرابي جاء يستسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب منه أن يستسقي الله عز وجل، يطلب السقيا من ربه جل وعلا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنا نستشفع بك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أما استشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه، فإن مراد ذلك استجلاب دعائه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يطلب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله جل وعلا بدعائه. وهذا كما لا يخفاك خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد مماته فلا شك أن هذا الطلب ممنوع، بل هو شرك، فإن جنس الطلب من الأموات شرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة على هذا الأعرابي، لكنه أنكر الجملة الأخرى، ألا وهي أنه يستشفع بالله عليه، يعني يجعل الله وسيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى وحتى يقبل هذا الطلب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف هذا في وجهه، وأدرك هذا أصحابه رضي الله عنهم، وسبح وكرر التسبيح، قال: سبحان الله سبحان الله. وقد علمت أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسبح أو يكبر إذا حصل شيء يستعظمه صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن شأن الله أعظم من ذلك، الله لا يستشفع به على أحد من خلقه كما ذكرت لك سابقا. أنبه هنا إلى الفرق بين أن يستشفع بالله سبحانه على خلقه وبين أن يسأل الخلق بالله جل وعلا، فإن السؤال بالله كما مر معنا ليس فيه بأس إذا كان المقام يناسب ذلك، وذلك أن السؤال بالله يقتضي أن لله حقا عظيما على هذا المسؤول، ولذا طلب به وسأل به جل وعلا، ولم يكن في هذا ما في الاستشفاع بالله على الخلق، فإن الشفاعة كما ذكرت لك تقتضي غالبا أن يكون المشفوع عنده أرفع درجة من الشافع. الشفاعة تقتضي نوعا من الخضوع للمشفوع عنده، وهذا لا يليق بالله جل وعلا، فشأن الله أعظم من ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب الذي جعله المؤلف رحمه الله في بيان ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يذكرنا بالباب الذي عقده المؤلف رحمه الله سابقا بعنوان قريب من هذا، إذ قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل أو توصل إلى الشرك. وأورد تحت ذاك الباب قوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، وحديثين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، إلى آخره، والحديث الآخر: لا تتخذوا قبري عيدا، إلى آخره. فهل هو تكرار من المؤلف رحمه الله لأن المقام يقتضي مزيد التأكيد والتكرار لكي يترسخ هذا المعنى في نفوس قارئ هذا الكتاب، والمقام مقام عظيم والخطر في الغفلة عنه كبير، أو أن المؤلف رحمه الله عقد ذاك الباب للتنبيه على ذرائع الشرك الفعلية وأعظمها ما يتعلق بالقبور، لا سيما قبره هو عليه الصلاة والسلام، وهذا في التنبيه على سد الذرائع القولية وأهمها وأعظمها الألفاظ التي تتعلق بمدح المعظمين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يبدو أن هذا الثاني أقرب، والله أعلم. مهما يكن من شيء فلا شك أن سد الذرائع إلى الشر وإلى المعاصي وإلى ما حرم الله أصل أصيل في الشريعة، وعليه ما لا يكاد يحصى من أدلة الكتاب والسنة. ومن المعلوم شرعا أنه كلما قربت الذريعة إلى المنكر اشتد تحريمها، كما أن من المعلوم شرعا أنه كلما عظم المحرم فإنه يعظم سد الذرائع إليه. ولذلك لو تأملت في فاحشة الزنا لوجدت الذرائع الموصدة والمغلقة المفضية إليه كثيرة في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة بهن في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى إلا بكلفة. وكل ذلك سد منه صلى الله عليه وسلم لذريعة الفساد. أيضا تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ونهى عن بيوع كثيرة سدا لذريعة وقوع الشحناء والتباغض بين المسلمين. وهكذا تلحظ أنه حرمت بيوع عدة سدا لذريعة الربا. فكلما كان المحرم أشنع وأفظع، كلما كان الاحتياط أكثر، وكانت قاعدة سد الذرائع في هذا المحرم أجلى وأوضح. فكيف بالشرك بالله تبارك وتعالى؟ لا شك أن الأمر يقتضي احتياطا أعظم وسدا للذريعة أكثر. ولذا مر معنا في الباب الذي أشرت إليه سابقا ذكر طائفة من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الدالة على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وفي هذا الباب يؤكد المؤلف رحمه الله ذلك، لا سيما في الذرائع القولية، فإن كل قول يفضي إلى الغلو الموقع في الشرك فإنه يتعين تركه حماية وصيانة لحما التوحيد. الواجب على من أراد نجاة نفسه وتحقيق التوحيد أن يلحظ هذا الأمر وأن يتنبه له. وما هذه الأبواب المتعاقبة التي عقدها المؤلف رحمه الله إلا تنبيه على هذا الأمر العظيم. ولذلك كان هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الذرائع القولية والفعلية. يظهر هذا جليا لمن تأمله بابا بابا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه هو كما ذكر المؤلف أنه جيد، وصححه غير واحد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إذ قال رجاله ثقات، وصححه غير واحد. عبد الله بن الشخير العامري من بني عامر بن صعصعة، قبيلة عدمانية مشهورة، صحابي جليل من مسلمة الفتح، وهو والد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ورحمه، تابعي المشهور. انطلق كما يحدث عن نفسه مع وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن هذا إنما كان في عام الوفود السنة التاسعة من الهجرة. فتكلم متكلم مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. مسألة إطلاق السيد على المخلوق قد مضى الكلام فيها في درس قريب، وعلمت الأدلة التي تدل على أن الصحيح جواز ذلك إذا أمن حصول المفسدة، وكان هذا الوصف قد أطلق على من يستحق، ولا حاجة إلى تكرار الكلام السابق. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد المسلمين، وسؤدده صلى الله عليه وسلم إنما كان بنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، ولما أوجب الله من طاعته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان سؤدده وكانت سيادته أعظم من سيادة غيره عليه الصلاة والسلام من الناس، لأن سيادة الناس إنما تكون باجتماع الخصال المحمودة فيهم. ولنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك القدح المعلى، بل له ما لا يجتمع معه أحد فيه من هذه الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم تعظيمه لربه وأدبه معه حول هذا المدح والثناء إلى من هو أولى منه، وهذا ملحظ لطيف في أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. هو سيد الصحابة، بل سيد الأمة ولا شك عليه الصلاة والسلام، بل سيد ولد آدم كما أخبر بذلك هو عليه الصلاة والسلام. لكن تعظيمه لربه سبحانه وتعالى جعله يحول هذا المدح والثناء إلى من هو أولى به، وهو الله جل وعلا. الله عز وجل هو السيد المطلق تبارك وتعالى، الذي له النعوت الجليلة والصفات الجميلة تبارك وتعالى. فكأنه قال لأصحابه اجعلوا هذا المدح وهذا الثناء لمن هو أولى به، وهو الله تبارك وتعالى. ثم قالوا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا. الطول الغنى والعظمة، لله تبارك وتعالى أعظم ما يكون من الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول جل جلاله. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. جاء في بعض الروايات: لا يستهوينكم الشيطان. وهذا الجزء من الحديث اختلف أهل العلم والشراح في توجيهه، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، والذي به تجتمع أطراف النصوص، أن هذا القول فيه إذن وإرشاد وتحذير. أما الإذن ففي قوله: قولوا بقولكم، وهذا الأمر أمر إذن وإباحة، فدل هذا على أن قولهم لم يكن منكرا، ولم يكن من عادته وهديه صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن بيان المنكر وقد قيل بحضرته. وبين يديك هذا الحديث القريب الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه من الاستشفاع بالله على خلقه، الذي يظهر والله أعلم أن قوله قولوا بقولكم يعني لا بأس بقولكم، ثم جاء منه إرشاد وهو في قوله أو بعض قولكم، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في المدح وعدم المبالغة فيه. وأما قوله ولا يستجرينكم الشيطان فإنه تحذير، تحذير من خطوات الشيطان، وتحذير من حبائل الشيطان، أي احذروا أن يجركم الشيطان، وأن يستميلكم الشيطان، وأن يجذبكم الشيطان فتقولوا القول المنكر الذي يقدح في جناب التوحيد. إذ من المعلوم أن المبالغة في المدح والإطراء قد توصل إلى حد بعيد يوقع صاحبه في أمر عظيم، بل ربما يهوي به في أسفل السافلين والعياذ بالله. وما وقع كثير من الناس في الشرك إلا من عدم ملاحظتهم لهذا الأمر، فالممادح لا سيما الممادح النبوية شعرا كانت أو نثرا قد اشتملت على شيء كثير وشيء عظيم من أنواع الغلو الذي قد يوصل إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. وقد مر معنا في الدروس الفائتة طرف ونماذج لهذه المبالغات، وهذا منه صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته ولكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، كما أنه دال على كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأحاديث الكثيرة والوقائع الجمة تدل على هذا الخلق الكريم، على هذا الخلق الكريم منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: لما قيل له يا خير البرية قال: ذاك إبراهيم. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وهو خير الناس وأفضل من إبراهيم عليه السلام، هو سيد ولد آدم ولا فخر. لكن هذا القول إنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وبعدا منه عن الرغبة في المدح. ولاحظ في هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام، أعني في قوله ذاك إبراهيم، إنما انصرف إلى اللفظ لا إلى المعنى على التحقيق، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليخبر بخلاف الواقع ولو كان على سبيل التواضع، لكن هذا إنما كان من حيث اللفظ، يعني يوجه أو كأنه يرشد أصحابه إلى أن يوجهوا اللفظ إلى أبيه إبراهيم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وعدم رغبة منه على أن يفخر على خليل الرحمن أبيه إبراهيم عليه السلام. وإلا فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فاجعلوا هذا اللفظ واجعلوا هذا الوصف واجعلوا هذا المدح لإبراهيم عليه السلام. ولا شك أن إبراهيم خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن إبراهيم عليه السلام خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. حديث أنس كما عند النسائي في الكبرى وغيره، وهو كما قال حديث ثابت صححه غير واحد من أهل العلم، بل قال ابن عبد الهادي في الصارم إنه على شرط مسلم. وهذا الحديث يقرب في دلالته ومعناه من الحديث السابق، فإن أناسا قالوا: ما دحين للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم بل خير الناس وصفا وحالا ونسبا، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خير الناس وأفضل الناس صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خيرهم نسبا، وابن خيرنا يعني من جهة النسب. ولا شك أن أفضل قبائل العرب بإجماع المسلمين سوى من شذ من أهل البدع والضلال قريش، وأفضل قريش بنو عبد مناف، وأفضلهم بنو هاشم، وأفضل أولئك قاطبة، نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبه أشرف النسب صلى الله عليه وسلم. وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وجه أصحابه فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. سمى نفسه صلى الله عليه وسلم ثم وصفها بأعظم وصفين يتصف بهما إنسان، ألا وهما وصف العبودية الخاصة ووصف الرسالة، فهذان الوصفان أعظم ما يكون من الخلال والصفات التي يتصف بها إنسان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فائدتان: الأولى أن هذين الوصفين أعظم وأحسن ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على ضلال أهل الغلو والانحراف، فإنك إذا وصفت عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف لم يقنعوا، ورأوا أنك لم تعطي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وإنما كأنك تنزل من قدره وقيمته عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهلهم. ولو لاحظت أن المدح والثناء بهذين الوصفين لا يخشى منهما الغلو بخلاف غير ذلك، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال ذلك. أما فيما سوى ذلك: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي الحديث السابق لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة كان هذا إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك أرشدهم إلى عدم المغالاة، لأن مثل هذه الممادح ومثل هذه الألفاظ قد توصل إلى ما لا يجوز اعتقاده فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في وصف السيادة قال في الحديث السابق: إنما السيد الله، خشي أن يقع في نفوسهم أن السيادة المطلقة تكون له صلى الله عليه وسلم، والعام كما علمت في أغلب الحال إنما هو سنة الوفود، وفي الحاضرين كثير ممن كانوا حديثي عهد بجاهلية، فكان منه صلى الله عليه وسلم ذلك من قبيل سد الذريعة إلى الغلو فيه المفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. أما الوصف بالعبودية والرسالة فإنه أعظم في المدح وأعظم في الثناء، ولا يخشى منه محذور يوصل إلى الغلو والشرك بالله عز وجل بسببه. ثم بين نعم الفائدة الثانية، أن في قوله عبده ورسوله رد على جانبي الانحراف، أهل الغلو وأهل الجفاء. فأما أهل الغلو فالرد عليهم بقوله عبد الله، فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الجفاء الذين كذبوه والذين انتقصوه والذين وصفوه بالسحر والشعر والكذب، فالرد عليه بقوله ورسوله. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. والخلاصة المستفادة من هذا الحديث، أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه الممدوح بالمدح. وجاء في هذا عنه صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تنهى عن مواجهة الممدوح بالمدح، وما ذاك إلا لأن المدح في الوجه سبب لإعجاب الممدوح بنفسه. ولا شك أن من وقع في نفسه العجب فإنه يقع أو قد يقع في مهلكة، ومقام العبودية الحقة لا يحصل ممن أعجب بنفسه ورأى نفسه، إنما ذلك يكون لأهل الخشوع وأهل الخضوع وأهل الإزراء على النفس. إنما الموحد المحقق من لا يرى نفسه شيئا ولا يعجب بنفسه البتة، بل لا يزال مشنعا على نفسه مستشعرا تقصيره في حق الله تبارك وتعالى، معتقدا أنه ليس منه شيء ولا إليه شيء، ولا يرى إلا أفضال الله تترى عليه. فمن هنا كان منه صلى الله عليه وسلم التحذير من المدح في الوجه، والله عز وجل أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب العظيم الذي ختم الذي ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب العظيم. قد أحسن فيه المؤلف ما شاء الله أن يحسن، فإن القارئ والدارس لهذا الكتاب إذا وصل إلى هذا الباب يكون قد تعلم شيئا عظيما من حق الله تبارك وتعالى عليه، ووجوب الإذعان وتحقيق العبودية والتأله له تبارك وتعالى. وكان هذا الباب كالتاج على ناصية في هذا الكتاب، يذكر به المؤلف رحمه الله القارئ ضرورة أن يكون مستحضرا هذا الأمر العظيم، وهو أن الله عز وجل له الصفات الجليلة والنعوت العظيمة، وأنه الغني من كل وجه، وأنه الكبير، وأنه الواسع القدير تبارك وتعالى، وأن كل شيء في قبضة الله وتحت سلطانه وقهره، وأن ناصية العباد جميعا بيده يصرفها كيف يشاء تبارك وتعالى. هذه الخلاصة المستفادة من هذا الكتاب، وإذا تحقق من ذلك فإنه سيشمر عن ساعد الجد في التعبد لله تبارك وتعالى، وفي البعد عن الشرك به جل وعلا في دقيق الأمر وجليه، كما أن في ذلك فائدة أخرى، وهي أنه بعد أن تبين حقيقة التوحيد وقوادحه ونواقضه، جاء بما يؤكد ما مضى من الدليل البين والبرهان الواضح على وجوب توحيد الله جل وعلا، وذلك أن ثبوت الصفات العظيمة الجليلة لله تبارك وتعالى من أعظم الدلائل والبراهين على وجوب توحيده سبحانه وتعالى في العبادة، وهذا مسلك قرآني معلوم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ إذا لم يكن له سمي، ولم يكن له كفر، ولم يكن له مثيل جل وعلا، كان حريا أن يعبد، وكان حريا أن يتوجه إليه وحده تبارك وتعالى. وقد عقد المؤلف رحمه الله عدة أبواب سبقت تعلقت بباب توحيد الأسماء والصفات، وكان الختم بهذا الباب الدال على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات نصا، وتوحيد العبادة باللزوم، وهذا ما سيتضح من النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. والمراد بهؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره المشركون الذين عبدوا مع الله غيره، وسبب ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره تبارك وتعالى لما أشركوا به، فلضعف تعظيمهم لله سبحانه جعلوا مع الله آلهة أخرى. ثم بين طرفا من عظمته ومن كبريائه تبارك وتعالى، وذلك ببيان ما يكون منه جل وعلا من الأمر العظيم يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القبضة ما يقبض باليد، فالأرض ستكون مقبوضة لله تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا فيما أورد المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا يقبض الأرض بشماله أو بيده الأخرى على ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والسماوات مطويات بيمينه كما قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يطويها الله سبحانه ويأخذها بيمينه على عظمتها وعلى كبرها هي والأرض، ولكنها كلا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يطويها جل وعلا كطي السجل للكتب، كطي الكتاب لما يحويه من المكتوب. وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك نزه نفسه تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان الله عز وجل كذلك فإن حقه أن يوحد، وأن الشرك به مما يجب أن ينزه سبحانه وتعالى عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه بيان عظمة الله جل وعلا، وفيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه، والأصابع جمع إصبع، وهذه الكلمة فيها لغات عدة أوصلها بعض أهل اللغة إلى 10 لغات، وأفصحها بكسر الهمز وفتح الباء. والله عز وجل متصف بهذه الصفة على ما يليق بالله جل وعلا، وعلى ما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة، فهي أصابع حقيقة، والله عز وجل يضع عليها ما يشاء، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، وهو أنه يجعل السماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وكيفية ذلك موكولة ومفوضة إلى العالم بذلك سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في إثبات اليد، وفي إثبات الوجه، وفي إثبات الساق، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا الحبر، ويجوز أن تقول حبر بفتح الحاء وكسرها، وهو عالم اليهود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما يجده مكتوبا عندهم في كتبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويفرح إذا وجد ما يوافق الحق، فكيف إذا كان ذلك من قبل ألد الأعداء وهم اليهود، حيث أنطق الله هذا العالم بهذا الحق الذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. فقرأ حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. ومن انحراف المتكلمين ومن ضلالهم ما قالوه في تحريف هذا الحديث عن مواضعه. فالحديث ظاهر بل نص في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال هذا اليهودي، وذلك من وجوه: أولاً كونه يضحك عليه الصلاة والسلام، والمخالفون للحق يقولون إنما ضحك صلى الله عليه وسلم لأن هذا الكلام في غاية الباطل. ويا لله العجب، هل المقام إذا تكلم في الله عز وجل وصفاته بغير الحق مقام ضحك أو مقام غضب لله سبحانه؟ ألم ترى كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك الأعرابي حينما قال ما قال في الحديث السابق؟ لأن حق الله جل وعلا عظيم، ويجب أن يغضب حينما تنتهك محارم الله عز وجل، وحينما يقال في الله بغير الحق وبغير علم. ثم تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لما ثبت في هذا الحديث من أن الله يضع ما سبق على أصابعه تبارك وتعالى، فكيف يستشهد بالآية التي تدل على ما قال ذاك الحبر وهو منكر له؟ ثم يقال ثالثا: القاعدة المقررة عند أهل العلم قاطبة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يقرر ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ الذي فهمه الحاضرون ومنهم راوي الحديث على زعمهم، فإن الذي فهمه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي ورضي قوله، فلما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحق في ذلك وهذا الكلام على أقل تقدير موهم للباطل وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال رابعا: يا لله العجب من قوم يظنون أنهم أفهموا وأعلموا وأكثر تعظيما لله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قد فهم وهو الصادق فيما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا اليهودي على قوله ورضي ما قال. وعلى كل حال، ما قاله المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم في تأويل صفة الأصابع يطول الحديث عنه، وكله كلام بلا هدى وقول على الله عز وجل بلا علم، وجرأة منهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله، كما سبق. ولأهل العلم بحث طويل في توجيه ما قد يفهم من نوع الاختلاف في الموضوع، والمقام يضيق عن تفصيل ذلك. والشاهد أن الله عز وجل يهز ذلك، فهذه صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، ويقول: أنا الملك. وفي الحديث الآخر يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولا شك أن انفراده بالملك تبارك وتعالى أجلى ما يكون في ذاك اليوم، ولذا وصف نفسه في سورة الفاتحة بأنه ملك يوم الدين، وأنه مالك يوم الدين جل وعلا. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا المخرج في صحيح مسلم فيه ما يدل على ما سبق الحديث عنه من بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه الكبير، وأنه الواسع، وأنه الغني سبحانه وتعالى. وفيه إثبات اليدين لله جل وعلا، وهما صفتان ذاتيتان لله سبحانه. وفي هذا الحديث بحث طويل في وصف اليد الأخرى بالشمال، فإن الرواية التي أوردها المؤلف رحمه الله هنا فيها أن الله عز وجل يأخذ الأرض بشماله، الذي لا شك فيه ولا ريب أن لله سبحانه يدين، والذي لا شك فيه أيضا أن إحداهما توصف بأنها يمين، لكن اليد الأخرى هل يصح وصفها بالشمال؟ محل بحث طويل عند أهل العلم، وجل مداره على هذه الرواية. فأنت كما ترى فيها إثبات وصف الشمال لهذه اليد الكريمة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أو عفوا وهذا اللفظ أثبته بعض أهل العلم وبنى عليه صحة وصف يد الله الأخرى بأنها شمال، ومن أولئك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى تضعيف هذه الرواية التي فيها لفظ الشمال، وذلك باعتبارها شاذة، فإن هذا الحديث جاء من ثلاث طرق عن ابن عمر. هذا اللفظ الشنان جاء من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عمر عن ابن عمر، وخالفه في ذلك نافع وعبيد الله بن مقسم، فإنهما وصف اليد الأخرى باليد الأخرى، ويأخذ الأرض بيده الأخرى. وروايتهما مقدمة، فتكون هذه اللفظة شاذة. وأيدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. ومن هؤلاء المضاعفين لهذه الرواية والنافين لوصف اليد الأخرى بالشمال ابن خزيمة رحمه الله، كما بحث هذا في كتابه التوحيد، وكثير من أهل العلم غيره. أصحاب القول الأول رأوا أن هذا اللفظ غير شاذ، وأنه يمكن الجمع بين الروايتين، وهي زيادة من ثقة مقبولة، فهي يده الأخرى وتوصف بالشمال. وأيدوا ذلك برواية أو بحديث جاء في مسند أحمد فيه وصف اليد الأخرى باليسار، واليسار والشمال بمعنى واحد، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أي في الفضل والبركة، فإن من المستقر في نفوس الناس وأعرافهم أن الشمال أقل رتبة من اليمين، فحتى لا يتوهم النقص في يد الله جل وعلا الأخرى قال كلتا يديه يمين. وعلى كل حال، إن صحت هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين الأخذ بها، وهذا ما نحى إليه المؤلف الشيخ محمد رحمه الله، حيث اختار هذه الرواية المصرحة بهذا اللفظ، ونص على هذا أيضا في مسائل الباب، والله عز وجل أعلم. أعد الحديث. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أين الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ نعم، هذا الاستفهام الواقع في كلام ربنا جل وعلا هنا استفهام إنكاري، فإنه لا أحد يتجبر في ذلك اليوم، ولا أحد يكون ملكا أو مالكا، وإنما ينفرد الله جل وعلا، وهذا دليل على عظمته وكبريائه وجبروته تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة حبة صغيرة جدا من النبات، يضرب بها المثل في الصغر، وفي هذا بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وبيان لصغر المخلوقات مع عظمتها وسعتها أمام عظمة الله جل وعلا، فهي بالنسبة لعظمة الله فلا شيء، فخردلة في يد أحدكم. سبحان الله وبحمده. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا الحديث أيضا فيه بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى. فالسماوات السبع والأراضون بالنسبة لبعض مخلوقات الله العظيمة، الكرسي موضع قدمي الله تبارك وتعالى كما قال ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره، ومر معنا هذا فيما مضى. إلا كدراهم سبعة في الكرسي، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني النسبة بين السماوات والأرض والكرسي. كدراهم سبعة، الدراهم معلومة، والترس هو القطعة من الحديد أو الفولاذ أو الجلد التي يحتمى بها من ضرب السيوف في المعارك. وبعض أهل العلم يقول إن الترس إنما هو القاع المستديرة من الأرض، وهذا مناسب للرواية الآتية. وعلى كل حال، المقصود من هذا الكلام إنما هو التنبيه على عظمة الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، وأنها صغيرة متناهية في الصغر أمامه، وعرش الله عز وجل أعظم من الكرسي، والله عز وجل أعظم وأعظم وأكبر. نعم. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. نعم. وهذا كما سبق، حلقة من حديد إذا ألقيت في فلات، يعني في صحراء، ما النسبة بينها وبينها؟ إنها حقا كلا شيء. هذه السماوات على سعتها وعلى عظمتها بالنسبة إلى كرسي الرحمن جل وعلا ليست بشيء، وعرش الله عز وجل أعظم، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. هذا الحديث هو من الباب السابق، أي النصوص الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى. فهذا الكون واسع وإنا لموسعون، وبين الأرض والسماء الدنيا مسافة هائلة عظيمة كمسيرة 500 عام، ثم بين كل سماء وسماء، يعني كثف السماء الواحدة 500 عام، ثم بين السماء السابعة والكرسي كذلك، وعرش الله عز وجل على الماء، كما دل على هذا الأدلة الكثيرة. والله عز وجل فوق العرش مستو عليه سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة الفوقية الذاتية وإثبات صفة الاستواء على العرش. ومع هذه المسافات العظيمة جدا، فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا الباطنة ولا الظاهرة. فما أعظم الله، فإنه الذي لا تخفى عليه خافية، وهو السميع وهو البصير. وهذا الحديث يجمع ما فيه الإسمان الكريمان له تبارك وتعالى، وهما الظاهر والباطن. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. الحديث حديث العباس هذا بمعنى أو قريب في المعنى من حديث ابن مسعود السابق، وفيه بيان عظمة الله، وفيه بيان علو الله، وفيه بيان استوائه على عرشه، وفيه بيان سعة علمه واطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله، وإلا فهو في أبي داود بأطول مما ذكر، وفيه بحث طويل، وهو الحديث المشهور المعلوم عندكم لأنه حديث الأوعال. وطائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، وطائفة من أهل العلم قد صححوه. والحقيقة أنه من حيث النظر إلى موضع الشاهد ليس فيه جديد، بل الحديث السابق، بل الأدلة من الكتاب والسنة متضافرة على إثبات ما جاء فيه. لكن يبقى فقط الشيء الذي تفرد به، وهو الأوعال الثمانية التي تحمل العرش، فإن ثبوت ذلك واعتقاده مبني على ثبوت هذا الحديث، والله عز وجل أعلم. انتهى ما أورد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب الجليل العظيم. وفي ختامه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا وعن المسلمين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير الجزاء على ما بين لنا من التوحيد وحقائقه ومسائله وقوادحه ونواقضه. وجزى الله علماء التوحيد عنا خيرا على ما بينوا لنا من معاني هذا الكتاب ومسائله، كما سأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الأمر العظيم الذي هو التوحيد، والذي كل خير في الدنيا والآخرة فإنه معلق به، كما أسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا مرتبة تحقيق التوحيد، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه ومن جنده ومن الداعين إلى توحيده. التوحيد يا أيها الأحبة حقه عظيم ومكانته كبيرة، ومن بصره الله به وعلمه إياه وهداه إليه يجب أن يعلم أنه أعظم نعمة عليه. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض السلف: بالنبوة. وأعظم ما جاء في رسالات الأنبياء إنما هو التوحيد، وخطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. يجب علينا أن نحدث بالوحي الموحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك التوحيد. سنسأل يا أيها الأحبة عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وأي نعيم أعظم من التوحيد؟ التوحيد له حق، التوحيد له واجب، واجبه أن يتحققه الإنسان في نفسه أولا، ثم أن ينهض بواجب الدعوة إليه. الدعوة إلى التوحيد يا أيها الأحبة مطلب ملح وواجب متعين على كل أحد وفي كل وقت، لا سيما في هذا الزمان المتأخر الذي نعيشه. فمتى يتعلم التوحيد؟ ومتى يتعرف الناس؟ متى يتعلم الناس التوحيد؟ ومتى يتعرف على التوحيد؟ إذا كسلنا، وإذا تباطأنا، وإذا ركننا إلى الدعه والراحة. نتق الله يا إخواني في أنفسنا، ولنبذل غاية الجهد في الدعوة إلى التوحيد وفي بيانه وفي الحث عليه وفي بيان نواقضه. ووالله إن هذا لمن أعظم النعم عليك أنت يا عبد الله، بذلك تسلك مسلك الأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا من تدعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيله، فأين التشمير؟ سبيله الدعوة إليه تبارك وتعالى، والدعوة رأسها وأشرفها وأهمها الدعوة إلى التوحيد. وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، التصاق والتئام ووحدة بين الدعوة والتوحيد. فمن يقوم بهذا الحق يا أهل التوحيد سوى أهل التوحيد؟ كل يدعو الآن، وكل ينشر، وكل يكتب، وكل يتكلم داعيا إلى عقيدته وداعيا إلى ضلاله، أيجوز في مقابل ذلك أن نسكت وأن نركن وأن يتواضع الإنسان منا تواضعا باردا يقول: أنا لا أعرف، أنا لا أحسن، والله إن القليل الذي علمته من التوحيد فيه خير كثير، فيه بركة، لو أنك قدمته، لو أنك بذلت لحصل الخير الكثير بتوفيق الله سبحانه. إني لأجزم، وأظنكم جميعا تتفقون معي، على أنه ما كان لهذه المنكرات العقدية أن تفشو في المجتمعات المسلمة إلا بسبب تقصيرنا نحن معشر طلاب العلم. المجتمعات المسلمة تعج بالمنكرات العقدية الفادحة، فكيف يهنأ طالب العلم وكيف يستلذ بعيشه وهو يرى محارم الله تنتهك؟ الموحد المحقق يا أيها الأحبة هو الذي يكون في قلبه تعظيم لله جل وعلا، بحيث يعتقد أنه يجب أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الموحد المتحقق بتوحيده هو الذي يتمنى أن يفتدى بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل أن لا يعصى الله تبارك وتعالى في أرضه. يجب أن يكون عندنا يا إخواني غيرة على محارم الله، يجب أن يكون في أنفسنا ألم يعتصر في الأفئدة إذا رأينا المنكرات، لا سيما المنكرات العقدية. ولذلك قال بعض السلف: وددت أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس ما عصوا الله. الموحد المتحقق يا أيها الأحبة هو الذي إذا وقع الناس في الشرك تألم، هو الذي إذا استلذ صاحب المنكر بمنكره تألم. شأن الموحد الصادق والداعية الصادق شأن عجيب، الناس يضحكون وهو يبكي لأجله، والناس يستلذون بمعاصيهم وهو يتألم لأجله، وهم يفسدون وهو يتحمل مسؤولية إصلاح إفسادهم. ولكنها والله مرتبة عظيمة منيفة، من وصل إليها فليعلم أنه وصل إلى خير عظيم ونعمة كبرى لا تماثلها نعمة. فالله الله يا أيها الأحبة أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نجتهد ما استطعنا، وأن نحرص على أن نتعلم علما مؤصلا يكون ثمرته الدعوة الصادقة إلى هذا التوحيد. والله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وكل منا يحسن وسيلة أو أكثر يتمكن بها من الدعوة إلى هذا التوحيد. فإياك أن يتسلل إليك اليأس، وإياك أن يتسلل إليك شيء من تلبيس الشيطان، وإياك أن يفت في عضدك انصراف الناس أو انشغال كثير من الدعاة والجماعات عن هذا التوحيد. بل هذا مما ينبغي أن يشحذ الهمم ويقدح الزناد في أنفسنا حتى نجتهد ونعمل. ثم ينبغي يا إخواني على الدعاة إلى التوحيد إن راموا أن يكون لدعوتهم ثمرة، أن يجتمعوا وأن يأتلفوا وأن يتناسوا فضوض النفس وأن يحذروا من مداخل الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ركب الدعوة إلى التوحيد، لما بعث معاذا وأبا موسى قال: تطاوعا ولا تختلفا. دعوة إلى التوحيد حتى تؤتي أكلها تحتاج إلى التطاوع، تحتاج إلى اتفاق، تحتاج إلى اجتماع على الحق. وجل الخلافات التي تقع بين أهل التوحيد ودعاته سببها حظوظ النفس وتلبيسات من الشيطان، والوقت والوضع والحال لا يسمح بأن نتشاغل بأنفسنا عن الدعوة إلى التوحيد. والله إن انشغالنا بأنفسنا يعني قوة لأعدائنا، ويعني مزيدا من الشر ينتشر. فماذا بقي يا أيها الأحبة؟ ثلة قليلة من طلبة العلم هم الذين يستشعرون أهمية التوحيد وأهمية الدعوة إلى التوحيد وخطر تنكب التوحيد. فمن يدعو إليه إن تقاعس هؤلاء؟ وصيتي لنفسي أولا، وأنا الأحوج إلى هذه الوصية، ثم لإخواني أن نحرص يا إخواني، وأن نبذل وأن نجتهد، وأن نسعى إلى أن تكون دعوتنا دعوة حكيمة، دعوة تقبل عليها النفوس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى دعاة التوحيد كما في الصحيح: بشر ولا تنفر. دعوة تحتاج إلى لباقة، تحتاج إلى حسن تعامل، تحتاج إلى حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا سيما في الدعوة إلى التوحيد. تحتاج إلى أن تجعل هذا الموضوع نصب عينيك وفي بؤرة وأس اهتماماتك، وبذلك تثمر. أما لو جعلنا التوحيد والاهتمام به وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه من فضول الأشياء عندنا ومن الأمور كما يقال الثانوية، فدعوتنا إن نفعت ستكون ضعيفة، ستكون قاصرة. لكن لو كان هذا الموضوع هو الذي يسيطر على تفكيرنا، فإننا سنجد الطريق إلى الكلام عن التوحيد ولو تكلمنا عن أي شيء. سبحان الله، كيف يوفق بعض الناس الذين تشربوا من حب التوحيد ومن الاهتمام به حتى إنك لا تجد أحد هؤلاء يتكلم عن التوحيد ويدعو إليه ولو كان حديثه عن الطهارة، ولو كان حديثه عن الأخلاق، ولو كان حديثه عن الاقتصاد. يجد المدخل الذي يدخل منه إلى الدعوة إلى التوحيد، وهذا أعتقد أنه لا يتيسر إلا لمن جاهد نفسه وعكف على مثل هذا الكتاب بالنظر والدراسة والتأمل، والطرح بين يدي الله عز وجل أن يوفقه أن يكون من المحققين للتوحيد ومن الداعين إلى التوحيد. الحديث كما يقال ذو شجون، ولعل في هذه التذكرة ما يكون سببا لأن ننشط وأن نجد وأن نجتهد في تعلم التوحيد وتعليمه. وأنبه ختاما إلى أن هذا الكتاب حري يا أيها الأحبة أن يعاد النظر فيه وأن تكرر دراسته، ولا تظنن أنك انتهيت منه ولا حاجة للرجوع إليه، لا قراءة ولا حفظا ولا مراجعة ولا دراسة. كلا، بل لم يزل علماؤنا يكررون النظر في كتاب التوحيد ويتأملونه ويعيدون قراءته مرة بعد أخرى، لأن النفوس بحاجة، ولأن الشيطان حريص، قد ينسى الإنسان وقد يغفل، وهو بحاجة إلى أن يكرر عليه دائما هذا الأمر. أدركت الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله ويقرأ عليه هذا الكتاب في الأسبوع الواحد عدة مرات، بل أدركته يقرأ عليه في الدرس الواحد، وطريقته أن تقرأ عليه كتب عدة في المجلس الواحد، يقرأ عليه كتاب التوحيد أكثر من مرة، مرة مع شرح ومرة مجردا عن الشرح. أي اهتمام من هذا؟ ولذلك انظر إلى طريقة الشيخ رحمه الله إذا تكلم، لا يمكن أن يخلي كلمة، لا يمكن أن يخلي نصيحة أو موعظة ولو قصرت عن التنبيه على التوحيد أو الإشارة إلى شيء من مسائل. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يرزقنا تحقيق توحيده، وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه والداعين إليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.